بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أساليب المشركين في محاربة الدعوة، لفضيلة الشيخ سعيد بن مسبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم وحياكم الله على مائدة العلم والإيمان، تلك المائدة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه، المائدة الربانية التي من أقبل عليها ورتع فيها وعاش في ظلالها أدرك السعادة بحذافيرها ونال خيري الدنيا ونعيم الآخرة. ومجالس العلم هي مجالس الهدى ومجالس النور ومجالس الروح ومجالس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وحاجة القلوب إلى سماع العلم، العلم الرباني والهدي السماوي، أعظم من حاجة الأرض إلى نزول الغيث. فكما أن المطر هو غيث الأرض، كذلك الذكر والعلم هو غيث القلوب. وكما أن المطر إذا انقطع عن الأرض اغبرت وأقفرت وانقطع خيرها وكثر شرها، كذلك القلوب إذا انقطع عنها الغيث السماوي، إذا انقطع عنها العلم القرآني، إذا انقطع عنها الهدي الرباني، قسيت وتحجرت وأظلمت وكثر شرها وانعدم خيرها. وما ترونه اليوم في كثير من الأحوال من قسوة في القلوب وتحجر في العيون وجرأة على المعاصي وكسل في الطاعات، كل هذا بسبب حرمان القلوب من سماع ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن بعد القلوب عن هذه المجالس، مجالس الرحمة، المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتنزل على أهلها الرحمة، ويذكر الله سبحانه وتعالى الجالسين فيها عنده في الملأ الأعلى. أي كرامة أعظم من هذه الكرامات، وأي عزة يبلغها الإنسان أعظم من هذه العزة، أن تجلس والملائكة تحفك، وأن تجلس والسكينة تنزل عليك، وأن تجلس والرحمة تغشاك، وأن يباهي بك الله عز وجل في الملأ الأعلى. فهنيئا لكم أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجلوس وهذه الدقائق وهذه الساعة التي نقضيها في هذا المجلس ثوابا في موازيننا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، دراسة السنة أو السيرة النبوية الطاهرة من الضرورات للمسلم، لأن السيرة هي التطبيق العملي الصحيح لتعاليم الكتاب والسنة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم والجيل الأول، جيل الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم الذين تمثلوا هذه التعاليم وأبرزوها في واقع الحياة. ولذا من الضروري أن نترجم تلك المعاني التي نقرأها نصوصاً في الكتاب وفي السنة، نجد لها ترجمة عملية في واقع الحياة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تطبيق أصحابه رضي الله عنهم في السلف الأول وفي القرون المفضلة. ولذا ليست من كماليات العلم، لا، إن دراسة السيرة النبوية من الأوليات ومن الضرورات حتى تعرف كيف تعبد الله وكيف تتعامل مع الحياة من حولك، كيف تدعو إلى الله، كيف تنظر إلى المجتمع، كيف تنظر إلى الفرد، كيف تنظر إلى الأمة. تلك النظرات لا تكون صائبة ولا تكون مسددة إلا إذا كان الإنسان على علم وعلى فهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد درسنا طرفاً من هذه السيرة في الجلسات الماضية، واليوم نستأنف هذه المجالس لنتعرف على سيرته، سيرة الحبيب العطرة صلوات الله وسلامه عليه. وعنوان هذه المحاضرة أو هذا الدرس في هذه الليلة: أساليب المشركين في محاربة الدعوة. لأن دعوة الإسلام حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بما يؤمر به من الدين وأن يعرض عن المشركين، استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وشمر عن ساعد الجد وصدع بالحق ودعا إلى هجر الأوثان وإلى عبادة الرحمن وبين حقائق الإسلام ودحض أباطيل وشبهات المشركين التي عشعشت في عقولهم وخيمت على قلوبهم. وعندما رأى المشركون في مكة أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدوداً كما كان الحال في الماضي، وإنما رأوا أن هذه الدعوة بدأت تنتشر وبدأ تنفذ إلى قلوب الناس في القريب والبعيد، بدأوا في المواجهة للصد عن دين الله ولإطفاء نور الله، وسلكوا في ذلك أساليب متعددة. من أبرز تلك الأساليب هو محاولة التأثير على عمه أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو يجرده من الحماية والجوار الذي كان يتمتع به في ظل وجود عمه أبي طالب. فقد ذهبت مجموعة من أشراف قريش إلى أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفنا أو تكفه عنا، وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه. لأن أبا طالب كان على الشرك ومات على الشرك، لكن كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زلت في عز ومنع حتى مات أبو طالب، وما نال المشركون منه شيء حتى مات أبو طالب. كان يشكل الحماية الخارجية، ولهذا سمي العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة، سمي عام الحزن، لأن انكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في المواجهة الخارجية، وأيضا فقد الدعم الداخلي في المنزل من صاحبة الرأي والمشورة وصاحبة المواقف البارزة وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. فحزن صلى الله عليه وسلم حزنا عميقا بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة. ولذا قال الكفار له، قالوا له لأبي طالب: إنك على مثل ما نحن عليه، يعني أنت مشرك مثلنا، والذي يعني يتعرض لنا هو أيضا ينالك أنت بالدرجة الأولى. فقال له أبو طالب قولا رفيقا ورد عليهم ردا جميلا وانصرفوا عنه، لكن لم يستجب أبو طالب لهم ولم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يدعو إلى دين الله ويستمر في نشر الدعوة. وهنا غضبت قريش وحقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا مرة أخرى إلى عمه أبي طالب، لكن جاءوا له بأسلوب آخر. الأسلوب الأول كان طلب، الأسلوب الثاني تهديد، وقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، لك سن يعني لك مكانة، لست رجلا مغمورا ولا رجلا هامشيا، إنه من أشرافهم ومن كبرائهم، فذكروه بموقعه وذكروه بمنزلته، قالوا: لك سن ولك شرف ولك منزلة فينا، وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا. وأقسموا له بأنهم لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه، أي ينازلوا أبو طالب، حتى يهلك أحد الفريقين. عند هذا عظم خطف أبو طالب، لأنه شق عليه أن يفارق قومه أن يعاديه، وأيضا شق عليه أن يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يخذله. ولذا استدعى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه بالذي قاله له الكفار، وطلب منه أن يبقي عليه وعلى نفسه، وأن لا يحمله من الأمر ما لا يطيق. قال له: يعني أنا وضعتني في خيار صعب، إما أن أسلمك لهم وإلا أعاديهم، وكلاهما صعب، فالأفضل والحل الوسط أنك تتركهم وتترك آلهتهم وتترك محاربتهم حتى لا تعرضني أنا لضرر منهم، أو تعرض نفسك أيضا لأذى ما تطيقه، لأن ليس في إمكانك أن تواجه القبيلة بأسرها. وفي رواية لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس من عمه في هذه العبارات الضعف والإشارة إلى عدم القدرة على نصرته، ولذا قال له في جواب عظيم: قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علق ترك الدين والدعوة إليه على المستحيل، يقول: على فرض أنهم جاءوا بالشمس وضعوها لي وهذا مستحيل، في يميني والقمر في يساري وهذا مستحيل، ما تركت، حتى لو سوى المستحيل ما أترك الدين حتى يظهره الله أو أموت دون هذا الدين. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، لم يبكي صلى الله عليه وسلم بكاء الضعيف، ولكنه بكاء الشجاع الذي يقول هذه الكلمات العظيمة التي تهتز الجبال الرواسي أمامها وأمام قوتها وصلابتها، ثم يستجيش العاطفة في قلب أبي طالب، وكأنه يقول له: أنت عمي وما أرى أنك تخذلني. ثم قام من عند عمه، تركه وولى عنه، فلما ولى ناداه أبو طالب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقبل، ارجع يا ابن أخي. فلما أقبل قال له: اذهب على ما أنت عليه، فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه، ليس لأنه عمه من ناحية السنة لا، ولكن لمثل هذه المواقف التي وقفها في حماية الدعوة، كان حريص حتى آخر لحظة من لحظات حياته وهو يلفظ الروح، جاء إليه يقول له: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يبغى بس مبرر حجة، إنه قل لا إله إلا الله، ما عندي صلاة ولا صوم. لكن الرجل وبتأثير من قرناء السوء قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فنظروا إليه ونظر إليهم ثم قال في آخر لحظة من لحظات حياته: على ملة عبد المطلب، ومات مشركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فاستغفر صلى الله عليه وسلم لعمه، فأنزل الله عز وجل النهي له وللمؤمنين من بعده إلى يوم القيامة، وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لأن القربى قرب العقيدة، والصلة صلة الدين، فإذا كان ليس على مثل ما أنت عليه من الدين فلا صلة ولا قربى، ولو كان أبوك ولو كان ولدك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ليش؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. من كتب الله في قلبه الإيمان تجد في قلبه التجرد والحب في الله والبغض في الله، يحب عباد الله ولو كانوا من أبعد مكان ومن أي لون ومن أي جنس، ويبغض أعداء الله ولو كانوا أقرب الأقربين إلى نفسه. ولهذا نوح عليه السلام لما قال له الله أسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ظن عليه السلام أن معنى أهلك يعني أهلك في النسب، زوجتك وأولادك جماعتك، فركب وركب أهله، واحد من أهله ولد عيما يركب، قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل، فقال نوح لربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت قلت وأهلك وهذا من أهلي، يعني لا تغرق يا ربي خليه يسلم من فدة الناس. قال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هو ابنه ابن نوح لكن الله ينفي عنه الأهلية ويقول إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ما دام ما هو على دينك ليس من أهلك. وكذلك أيها الأخوة، هذا هو يعني ضابط ويشكل مبدأ من مبادئ المسلم، وهو أن يحب في الله ويبغض في الله. ولهذا جاء في حديث مسلم وصحيح البخاري ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب للمواقف تلك التي وقفها، لكن لما نهاه الله لم يعد يستغفر له، وقد خفف على أبي طالب، خفف عليه من العذاب في النار، ولكن لا تخفيف في النار، جعله الله في ضحضاح من نار. والضحضاح في اللغة هو الماء الذي يغطي الكعب، إذا جيت على ماء دخلت فيه يغطي كعبك، هذا يسمى ضحضاح. فالنار تغطي أهل النار كلهم إلا أبو طالب، النار إلى كعبه بس. إيش رأيكم هذا بخفة؟ هذا هل تمشي في النار أنت؟ إذا لقيت مكان حار تمشي عليه ما قد وصلت إلى ركب إلى كعبك ولا غطت رجلك، بس تمشي عليها تقدر؟ جرب أنت تخرج من الحرم ما معك حذاء، تمشي للسيارة من الباب إلى السيارة ما تقدر تمشي، تنسلخ رجلك من حرارة الأرض، فكيف بالنار؟ ولهذا لا يرى هذا أبو طالب، لا يرى أن في النار أشد عذابا منه وهو في ضحضاح من النار. نعوذ بالله وإياكم من عذاب النار. طبعا في هذا الموقف وفي هذا الأسلوب عبرة وحكمة، وهو أن هذا الموقف القوي من الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين ينسجم مع ما أمر به من البلاغ. إن الله قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وبعدين طمأن قال إنا كفيناك المستهزئين، وأيضا موقف في عبرة في موقف أبو طالب، وهذا الموقف عجيب، مشرك وكافر ولكن يقوم بهذه الخدمة لهذا الدين، وليس لهذا تفسير. وقد اجتهد العلماء منهم ابن كثير يقول إن الله سبحانه وتعالى امتحن قلب أبو طالب بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا حبا شرعيا، لأن لو أحب حب شرعي لا أحب دينه، لكن أحبه حب طبعي لأنه ابن أخيه، وكان استمرار على دين قوم على دين قومه من حكمة الله ومما صنعه لرسوله من الحماية. إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي مكة وجاهة ولا مكانة، ولا حاربوه مثل ما حاربوا غيره من المسلمين، لكن ليحمي رسول الله بقي هو على دين قومه، ولا كانوا يهابون ويحترمون لو عرفوا أنه قد أسلم، ما عندهم فيه، ولا تجرأوا عليه ولا مدوا أيديهم عليه ألسنتهم إليه بالسوء، ولكن سبحان الله وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد قسم الله عز وجل العباد إلى أقسام، فهذان العمان عمي النبي صلى الله عليه وسلم كافران، أبو طالب وأبو لهب، اثنين، واحد يحمي وواحد يحارب. أبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب كان يحارب الرسول حربا شعواء، ولكن يوم القيامة يكون أبو طالب في ضحضاح من النار، ويكون أبو لهب في الدرك الأسفل من النار. بل أنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى وتقرأ على المنابر وفي القلوب وفي السطور، تتضمن خبرا من الله أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وظل أبو طالب طوال حياته يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عنه وينأى عن الدخول في الإسلام. من الأساليب التي طرقها الكفار بعد هذا الاتجاه إلى إلصاق التهم وإلى الادعاءات الباطلة لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس، إنهم رأوا النفوذ قوي والاستجابة جارفة وأيديهم تفلس، والناس ليس في مكة فقط بل في الطائف وفي المدينة وفي كل مكان بدأوا الناس يدخلون في الدين، فما بقي إلا التضليل، التضليل الإعلامي والتشويه لصورة النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس، فألصقوا به العديد من التهم، منها اتهامه بالجنون، قالوا كما قال الله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويكفيه، يكفيه تزكية الله له. وأيضا يحكي الله عز وجل هذا عنهم ويقول إنهم يقولون ويقولون إنه لمجنون. وإن هذا من عجائب الأمور أيها الإخوة، أن تنعكس المفاهيم وأن تنقلب التصورات، وأن يوصف أعقل البشرية وأهدى الإنسانية المعلم الأول للإنسانية يوصف بأنه المجنون، وهم أصحاب القلوب المتحجرة وأصحاب العقول المنكوسة الضالة هم العقلاء، يعبدون الأحجار ويزنون بحلائل الجار ويشربون الخمور ويفعلون المنكر ويصفون أنفسهم بأنهم أصحاب العقول، ومن يأتي لينقذهم من هذه الضلالات ويحررهم من هذه الخرافات والخزعبلات يوصف بأنه مجنون. هذا والله من عجائب الأمور. ولذا قد توجه مثل هذه التهم إلى بعض الناس في كل زمان وفي كل مكان، ولكن يكفيك يا أخي أنك على الحق. أيضا من اتهاماتهم تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس أنهم اتهموه بأنه ساحر. يقول الله سبحانه وتعالى: وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد تحير الوليد بن المغيرة لما أرسل أرسله كفار قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويساومه على تقديم أي شيء يبغاه نظير أن يترك الدين. قال له: يا بني، يا ابن أخي، إن كنت إنما أتيت بما جئت به تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد جاها سودناك علينا جعلناك الملك، وإن كنت تريد زوجا زوجناك بأجمل فتاة، وإن كان الذي يأتيك رئي من الجن، يعني يجيك شيء من الجن صرح، بذلنا لك حتى نعالجك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع يا أبا الوليد، اسمع الكلام. وقرأ عليه فواتح سورة السجدة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. فوضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الصاعقة، قال: أسألك الله والرحمة. ثم رجع وقد تغير موقفه بناء على سماع القرآن، قال: والله يا قوم إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، والله ما هو بالشعر ولا بالنثر. فلما قال الكلمات هذه نخر فيه كفار قريش، قالوا: أصبأت يا أبا الوليد؟ ماذا يقول الصبهاء إذا سمعوا كلامك؟ والله لا تقوم حتى تقول فيه قولا يؤثر عنك، قم فكر. قال: دعوني أفكر. فقام وفكر، ثم فكر، ثم قدم وأخر، ولعن كيف قدر، وقال كما قال الله عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا. يقول: اتركني يا محمد، خل هذا، خل هذا، هذا الذي يقول ذا الكلام طريقه عندي، دواه عندي، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الآيات الواضحات والدلائل البينات التي سمعها ورفضها موقفه منها العناد، إنه كان لآياتنا عنيدا، والجزاء سأرهقه صعودا. صعود جبل من جبال جهنم اسمه صعود، يرهق سيكلف بصعود هذا الجبل. ليش؟ قال: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وعبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، والعياذ بالله. وكانوا يتلقون الركبان والناس الذين يقدمون على مكة ويحذرونهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: إنه ساحر يفرق بين الرجل وبين ولده وبين الزوج وزوجته. ولكن ما كان الناس يستجيبون إلا البسطاء والمغفلين، أما أصحاب العقول لا، يقولون: نسمع نشوف. ومنهم الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا من أشراف قومه ومن نبلاء عشيرته، رجل عظيم من بلاد زهران، من بلاد دوس. دخل مكة ولقيوه على أبواب مكة، قالوا: اجتبه، هذا قطن حطه في مسمعك. قال: ليش؟ قالوا: فيه واحد عند الكعبة إذا سمعته يسحرك. يقول: فحطيت الكرسف القطن في أذني وجيت أطوف، وإذا أبي أسمع. قال: طيب يا طفيل، أنت رجل عاقل ولبيب، بعد القطن واسمع، كان خير. وإلا لما سمع القرآن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. أيضا من الاتهامات الباطلة التي رمي بها النبي صلى الله عليه وسلم اتهامه بالكذب، وهم يعرفون أنهم كذبين، وأن أصدق البشرية على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إذ لم يعرفوا عنه كذبة واحدة في حياته قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. 40 سنة ما كذب كذبة على الناس، هل يتصور أن يكذب على الله؟ ولهذا قال هرقل لأبي سفيان لما سأل قال أتتهمونه بالكذب؟ قال لا. وأبو سفيان كان كافر، لو يعرف أن فيه كذبة واحدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قالها، لكن ما يقدر. ليش؟ لأن فيه ناس وراه. قال إذا كذب علموني. ويخشى أبو سفيان أن يقول كلمة فتنقل عنه كذبة، وكانوا يتعيرون من الكذب في الجاهلية. قال لا. قال هرقل بعدين قال سألتك هل جربتم عليه كذبا؟ فقلت لا. فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، بل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكانوا يسمون أيضا مفتري، يقولون وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا إنه يكتتب هذه الآيات، سموها أساطير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وأن هذا الكلام ليس من عند الله قالوا، وإنما يتعلم من الناس. لكن من قالوا أنه يتعلم منه؟ نسبوا هذا إلى رجل أعجمي، رجل كان يصنع السيوف في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده ينظر إلى صنعته قبل البعثة، فأخذوه بأثر رجعي قالوا إيه هو كان يجلس عنده، أجل هو علمه. قال الله عز وجل ليبطل هذه الشبهة، قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لكن قال إيش؟ قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، كيف يعلمه وهو عجمي؟ العجمي ما يعرف يتكلم عربي، وإذا تكلم تكلم عربي مكسر، وهذا قرآن عربي بلسان مبين. عجزتم أنتم أيها الفصحاء والبلاغاء ملوك البيان وأساطين الفصاحة في العالم قريش، تحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم بعشر سور مفتريات من مثله فعجزوا، ثم بسورة واحدة فعجزوا، ثم أقام التحدي عليهم وعلى الجن إلى يوم القيامة. قل إن اجتمعت الإنس والجن، مو بس الإنس لوحدهم، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كيف يجيبه من عند عجمي؟ شوفوا الضلال والعقول المقلوبة. طبعا هذه كلها افتراءات باطلة ليس لها أساس من الصحة. ولما لم تنجح تلك الأساليب، وهي أساليب إلصاق التهم، لأن ما يلصق التهم إلا بصاحبها، الثوب النظيف نظيف ما يلصق بأي شيء، لكن الوسخ والملوث ممكن تعبي فيه كل شيء، أما الثوب النظيف أي شيء تحطه فيه يبان طوال ويلفظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نظيف في حياته، أنظف مخلوق على وجه الأرض، اختاره الله. يقول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقول اختارني الله عز وجل فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع علي أولي أبواني على باطل أو على سوء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لما عجزوا عن أن يلصقوا بشيئا من التهم الباطلة لجأوا إلى الغمز واللمز والضحك والاستهزاء والسخرية والتعالي على المؤمنين، وأوضح الله عز وجل هذا في كتابه، يقول الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا، يعني يقول ما لقي ربي يمتن عليهم بالهداية إلا هذولا، هذولا الضعفاء، هذولا بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وابن مسعود الهذلي، ضعفاء القوم، يعني أنتم اللي تدخلون، أنتم ليه ما دخل القرآن ونزل على واحد شخصيا؟ وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما لقي رب إلا أنت يا محمد. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله هو الذي قسم الرحمة بين العباد. وروى البخاري أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم، امرأة مشركة كافرة وهي ساخرة ومستهزئة، قالت لها إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. تقول إيش بما عجاك شيطانك اللي يعني تتصور أن الذي يجيب الوحي إنه الشيطان. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ويروي البخاري أيضا أن أبا جهل قال مستهزئا متحديا كما قال الله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت قول الله عز وجل: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وذكر ابن إسحاق حديث العراشي الذي باع أبو جهل بتاع منه الإبل ومطله بأثمانها. أبو جهل كافر مماطل خبيث اشترى من واحد من قبيلة عراش إبل قطيع ثم وعده أن يعطيه الثمن بعدين وماطل. فلما جاء الأعرابي هذا عند قريش قالوا له: إيش فيه؟ قال: أبو جهل اشترى مني وما أعطاني الفلوس. قالوا: تبغى واحد يعطيه يعطيك إياه يخليه يسلم؟ قال: نعم. قالوا: روح لمحمد. من باب ليش؟ الاستهزاء والتهكم، لأن وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وضع مستضعف، ما يقدر يحمي نفسه. إيه نعم. وأبو جهل هو سيد القوم كبير قريش، فردوه إلى أضعف واحد عندهم من باب التهكم. فالأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه، فمشى معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل وقال له الرسول، قال لأبي جهل، قال: أعطه حقه. قال: طيب. وراح الرجال وأعطاه حقه طوالي، سدد الأعرابي الفلوس كلها كاملة. فلما سمعت قريش إنه سدد سألوه، قالوا: إيش بك؟ كيف طعته؟ كيف سلمته؟ قال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي، يقول ما الباب علي، وسمعت صوته حتى ملئت رعبا وفزعا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل جمل فاغرا فاه، ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. يقول: أنا ما طعته بسهولة. يقول: والله لو عييت مالي. يقول: فاغرا فاه، الناب الأعلى عند رأسي والناب الثاني عند رجولي كذا، يبغى يبلعه. قال: أعطيه حقه. قال: طيب طيب. وراح يسدد حقه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به. يقول الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. كل واحد يقول: جاك، شف شف. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وهذه الآية وإن كانت تفسر حادثة من حوادث الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها خلق العصاة والمجرمين في كل زمان، وهو الاستهزاء بالذين آمنوا. ولذا انتبه، احذر من أن تهزأ بشيء في ذكر الله، أنه يعرضك للوقوع في الكفر والعياذ بالله. ثبت في أيضا من طرق صحيحة في مسند أحمد وفي بعض الأحاديث أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر، في حجر إسماعيل، وتذاكروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هم في شأنه إذ طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فسكت ثم بدأوا يغمزون به، فقال لهم: يا معشر قريش، أما والله، أما والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بالذبح. وكان في وقته وقت ضعف ضعف الإسلام والمسلمين ما يقدر أحد يسلم، الذي يسلم يحارب، ومع هذا يقول لهم هذه الكلمة في يعني رفع شعار من شعارات التقوى، وهذا يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، وعلى الرد على استهزاء هؤلاء. ومن منطلق الاستعلاء والكبرياء على الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نجالس هؤلاء، يعني صهيف وبلال وخبيب، اطردهم عنا، اجعل لنا مجلس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق، اجعل لهؤلاء مجلس ولهؤلاء مجلس، طمعا في إسلامهم. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومر يوم من الأيام صلوات الله وسلامه عليه على مجموعة من المشركين فاستهزأوا به فغاضه وامتلأ قلبه غيظا، فأنزل الله عليه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كبار المستهزئين الذين تولوا كبر الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، واحد اسمه الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد، واحد اسمه الأسود ابن عبد يغوث، واحد اسمه الوليد ابن المغيرة المخزومي أبو خالد ابن الوليد رضي الله عنه، واحد اسمه العاص ابن وائل السهمي أبو عمرو ابن العاص رضي الله عنه، واحد اسمه الحارث ابن الطلاطلة الخزاعي. فأنزل الله عز وجل في هؤلاء إنا كفيناك المستهزئين، يعني سوف نقضي عليه. وقد ثبت أن جبريل رمى في وجه الأسود بن عبد المطلب ورقة خضراء فعمي، أذهب الله بصره وطمس عيونه لأنه كان مستهزئ كبير. ومر به الأسود بن عبد يغوث، مر بجبريل فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه، انتفخ حتى صار مثل الجرة ثم مات. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح صغير في أسفل كعب قدمه فانتقض الجرح، وكان قبل سنين قد سلم، فانتقض الجرح وقتل منه. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى اخمص رجله فخرج على حمار يريد الطائف فربض به حماره على نبات خفيف فدخلت شوكة في اخمص رجله فقتلته. ومر به الحارث هذا ابن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فتحرك الصديد فيه وقتله. ومن كبار المستهزئين أيضا أبو جهل وأمية ابن خلف والنضر بن الحارث والأخنس بن شريك وأبي بن خلف، وهؤلاء كلهم قتلوا وقضي عليهم في معركة بدر وبعدها نصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم. من الأساليب أيضا أسلوب التشويش بإحداث ضجة صيحات عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حتى لا يسمع أحد القرآن فيفهم مراد الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني أحدثوا لغو وضوضاء لعلكم تغلبون، لكن هذا الأسلوب لم ينجح. أيضا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من التحدي والإعجاز والتعجيز، طلبوا منه أن يأتي بمعجزات ومزايا ليست عند البشر، من ذلك قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إيش رسول يأكل مثل ما يمشي معنا؟ لولا أنزل إليه ملك يمشي معه فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. ويقولون أيضا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا. يقول: هذا القرآن ما نبغاه، أو بدله جيب شيء ثاني. ورد عليهم سبحانه وتعالى بقوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو ما هو من عندي حتى بدله، لو أنه من عندي طيب ما يصح لكم أجيب غيره، لكن هذا من عند الله، كيف أبدله وهو ما هو من عندي؟ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي، بتبديل كلام الله وإعطاءكم ما تريدون وترك ما لا تريدون، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقالوا أيضا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لأنه ما كان عندهم ماء إلا ماء زمزم القليل، فكانوا يبغون ينابيع والأنهار، أو تكون لك جنة من نخيل، لأن ما عندهم مزارع، مكة كما تعرف منطقة ما هي زراعية، فيبغون نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. يقول: جيب ربك وجيب الملائكة معه عشان نؤمن به. وبعدين: أو يكون لك بيت من زخرف، أنت ساكن في غرف بسيطة، نبغى يكون لك بيت مزخرف مزركش جميل، أو ترقى في السماء، اطلع ولن نؤمن لرقيك حتى لو طلعت ما نسلم لك. ليش؟ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني يجيب كتاب مكتوب في السماء ما مكتوب في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. تطلبون شيء ما هو مني أصلا، أنا بشر رسول مكلف بأداء رسالة أوحى الله بها إلي وأنا أبلغها لكم، أما ما تطلبون ليس إلي، فلست إله حتى أعطيكم ما تريدون، وإنما أنا رسول لا أملك إلا الرسالة. وسألوه أيضا أن يسير لهم جبال مكة، قالوا: هذا الجبال ما نبغاه، نبغى تخليها أرض مبسوطة علشان نزرعها. وأيضا طلبوا منه أن يبعث لهم الآباء أمثال قصي ليسألوه عن صدقه، ورد الله عز وجل عليهم بقوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وهذا إخبار بأن حقيقة الكفر عندهم ليست ناتجة عن نقص الآيات، الآيات واضحة، لكن الكفر عندهم ناتج عن إصرارهم وعنادهم. ولهذا قال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وبعدين يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي لا يتخذوه سبيلا. ليش؟ قال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالقضية ليست نقصا في الدلالة، أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رسول من عند الله أوضح من الشمس، لكن المعاند الذي لا يريد الدليل ما تستطيع في حينه. ولهذا سمي الكافر كافر لأنه يغطي الحقيقة، معنى الكفر في اللغة التغطية، كفر الشيء يعني غطاه، فهم يغطون الحقائق، الحقائق ناصعة والبراهين ساطعة والدلائل واضحة، لكن لا يريدون الإيمان أصلا فيكفرونها ويغالطون. سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا، جبل الصفا المقابل للمروة، أن يجعل ذهب، فقيل سأل ربه، طبعا سأل رسول ربه، قال ربي اجعلها لهم ذهب. فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت الأمم التي قبلهم. قال لا، بل أستأني بهم صلوات الله وسلامه عليه. لأن الله يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. لما تجي آية واضحة ثم الكافر يرفضها بعد ما تجي، ماذا يحصل؟ تدمير طوالي، مثل ما حصل لقوم صالح، تحدوه وقالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء. عشراء يعني معشر، الشهر العاشر، حامل لقح تنزل طوالي. فدعا ربه فخرجت الناقة، وقال له، قال هذه ناقة الله، هذه مخلوق من عند الله، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. فعقروها، فماذا حصل لهم؟ قيل لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، اليوم الأول اسودت وجوههم، واليوم الثاني احمرت، واليوم الثالث قطع الله قلوبهم في أجوافهم، صاح فيهم جبريل صيحة واحدة فأصبحوا خامدين عن بكرة أبيهم. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أن ما سأل الله عز وجل أن ينزل آية، أن لو نزلت آية كان يعرف الرسول أنهم بيكذبون مثل شغلتهم في الأول، ويحق عليهم التدمير، وهو رسول رحمة ليس رسول عذاب. قال لا، أستأني بهم، يعني أنتظر وأتمهل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده، كما قال لجبريل لما رجع من الطائف، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا بعدين، قال إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين في مكة، قال لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده. كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة بعيدة، ما كانت نظرة قصيرة وقتية، لا، هؤلاء الكفار إذا عيوا خلهم، لكن لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده. وفعلا تحقق كما سمعته، خالد بن من؟ ابن الوليد ابن المغيرة، عمرو ابن العاص بن وائل، عكرمة ابن أبي جهل، هذا لا رؤوس الكفر، وهذا لا رؤوس الهداية والدين والنضال في سبيل الله سبحانه والجهاد. لما عجزت كل هذه الأساليب في رد النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه عن مزاولة الدعوة، لجأوا إلى أسلوب آخر وهو المساومة، يعني نعطيك شيء وتترك لنا شيء، وهو أن يعملوا شيء من الدين ويعمل هو شيء من الشرك. وقالوا له أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، هذا عدل، إنما تبغانا كلنا نعبد إلهك ونخلي آلهتنا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إيش هذا؟ إن هذا لشيء عجاب. فقالوا له إن كنت منصف، إن كانك عدل، فنحن نوافقك على أنك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، لكن ما في أنصاف حلول بين الشرك والإسلام، بين الكفر وبين الحق والهدى، ما فيه إلا نور يا أسود يا أبيض، إنما تأخذ شوية وشوية ما يصلح. أنزل الله عز وجل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررها للتأكيد، لكم دينكم وهو الكفر ودين الشرك، ولي دين وهو التوحيد ودين الإسلام. وهذه تمثل أيها الإخوة قاعدة الثبات على العقيدة وعدم الرضا بالمساومة، ما في مساومة على الدين، إما حق وإلا باطل، إنما تنازلات في عقيدة المسلم، لا، لأنك بقدر ما تتنازل بقدر ما تضيع من دينك. وساوموا عمه على هذا، ولكنه كما قال صلى الله عليه وسلم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لما لم يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المساومة، بدأوا بالتحرش المباشر بسب القرآن وبسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسبب الذات الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. روى البخاري ومسلم في قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أن ابن عباس قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزل ومن جاء به، فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون قراءتك فيسب القرآن، ولا تخافت بها حتى لا يسمع أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا، وهو القراءة المعتدلة التي يسمعها أصحابك فيستفيدون ولا يسمعها المشركون فيسبون الله ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إرشاد نبوي وتوجيه للدعاء إلى أن تكون مواقفهم مواقف معتدلة ومواقف مصلحة ومنفعة الدعوة من غير تعنت ولا اندفاعات ولا يعني مواقف فيها نوع من التشنجات، إنما المصلحة التي من أجلها شرعت القراءة. ليش؟ من أجل اسمعها المسلمون بعدك، فلا في داعي ترفع الصوت حتى يسمعها الكفار ويسبونك ويسبون القرآن، لا، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى الله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب آلهات المشركين، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن المسلمين كانوا يسبون أصنام الكفار، فأخذ المشركون يسبون الله فنهاهم الله. وفي هذا تعليم للمسلم أنه إذا كان يترتب على فعلك لأمر معروف مشروع يترتب عليه فعل منكر أعظم لزمك ألا تفعل هذا المشروع، فسب آلهة الكفار أمر مشروع وأمر من الدين أن تسب اللات والعزى والأصنام، لكن لما كان يترتب على هذا السب منكر أعظم وهو أن يسبوا هم الله، قال الله لا تسبوا الآلهة الكفار. ولهذا يذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية مر على قوم من التتار وهم سكارى، فأراد بعض تلامذة الشيخ أن يأمرهم وينهاهم عن المنكر عن الخمر، فمنعه الشيخ، فاستغرب الطالب التلميذ لأن الشيخ كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر من أبرز الناس في الأمر والنهي، فقال له إنما حرم الله الخمرة لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء أي التتار تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وهتك أعراضهم، فدعهم وما هم فيه، يقول خلهم سكرانين، لأنك إذا قومت من السكارة إيش بيقوم يسوي؟ يقوم يصلي ويذكر الله؟ لا، بيقوم يقتل المسلمين ويعتدي على أعراضهم، فأنت عملت أمرا مشروع وهو الأمر بالمعروف، لكن ترتب على الأمر المشروع هذا أمر أنكر وهو قتل المسلمين، أجل لا تأمر. وهذه قاعدة من قواعد التغيير التي ذكرها ابن القيم وهي أربع، تغيير المنكر أربع درجات، الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويعقبه المعروف، فهذا مشروع باتفاق أهل العلم. الدرجة الثانية أن يزول المنكر ويعقب منكر لكن أقل منه، يعني المنكر 100% بالتغيير يصير 50%، هذا أيضا مشروع باتفاق. الدرجة الثالثة أن يزول المنكر ويعقبه منكر مثله في درجته، فهذا موضع نظر واجتهاد من المنكر، هذا ولا هذا زي بعضه. الدرجة الرابعة أن يزول المنكر ويعقبه منكر أعظم منه، فهذا محرم باتفاق مثل. وقد ذكرت هذا في مناسبة، واحد من الناس له رحيم أخو زوجته، وكان هذا الرحيم يعني مقصر ولا يصلي في المسجد، يصلي في بيته، فغضب عليه رحيم بدل ما يدعوه إلى الله يعني يمارس مع أسلوب الدعوة، غضب عليه ويعني هجره ولم يعد يزوره في البيت، وأبلغ أنه ما تجينا ما تدخل عليه. فسأل هذا رحيم، قال ليش زعلان فلان؟ قالوا لي أنك ما تصلي في المسجد. قالوا هذا زعله؟ قال نعم. قال والله ما صلي حتى في البيت علشان خاطر خلي يصقع براسه بالجدار. هذا هو التغيير اللي ما يبغى في الشرع. ليش؟ لأن الهجر دواء، الهجر دواء، إذا كان ينفع استعمله، إذا كان يضر زي كذا لا تهجره، لأنك إذا هجرته زدته عناد. لكن لو هجرت زوجتك ما يزيدها عناد، ليه؟ لأنها محتاجة لك تبحث عن رضاك. لو هجرت ولدك ما يزيد عناد، لأنه ما يستطيع ولدك أنك تبقى دائما غضبان عليه. فهجرك للولد، هجرك للزوجة، هجرك للعامل، هجرك لمن تحت يدك ومحتاج إليك مشروع، لكن هجرك للناس، هذا ولد الناس ودار انك زعلان، قال وش دخل فيه؟ ما دام زعلان كذا اجل بزعلها اكثر، والله ما عاد ركعها، فترك الصلاه. فهرب من فعل المحرم وهو ترك الصلاه في المسجد. طبعا ترك واجب وفعل محرم، لكن وقع في الكفر والخروج من المله بتركه للصلاه. من الذي حمله على هذا؟ موقف الاخ، اراد ان يكحله فاعمى هو بالهجر. هذا ايش قصده؟ شاف عنده مرض في عينه، فأخذ المكحل يبغى يداوي عينه بالمكحل، فقام طلع عينه غرس وأعمها مرة واحدة، وهذا من الخطأ. فإن من فقه الدعوة أن تعرف الأثر لهذه. إذا جاء باقي، من فقه الدعوة لك أن تعرف متى تكون التغييرات في صالحك أو في صالح الشر. فمتى كان التغيير مضمونا في أن نتائج حسنة بعد دراسة وبعد تأمل ونظر من قبلك تفضل. أما إذا قدرت أن في ذلك ضرر وفي ذلك منكر أعظم من المنكر الذي أنت عليه أو الذي عليه هذا الرجل، فعليك أن تسلك أسلوب آخر. ونستمع الأذان. نجيب أيها الإخوة الآن على الأسئلة التي وردت على بعضها. يقول الأخ السائل: نصحت مدخنا فقال لي التدخين ليس حرام، أريد دليلا. في قرارة نفس المدخن وفي داخله قناعة أن التدخين حرام، لكنه يغالط. وأقرب دليل ندحض به حجته نسأله: الدخان طيب ولا خبيث؟ إن كان منصفا فسيقول خبيث، وإذا قال خبيث فقد حكم بالحرمة عليه، لأن الله يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأقرب دليل على أنه خبيث شهادة الشركة الصانعة. كل صناعة تصنعها أي شركة ترسل معها دعاية لها إلا الدخان، يصنعونه ويكتبون عليه دعاية ضده، مكتوب على كل بكت: التدخين يضر بصحتك، تحذير رسمي. يعني يضر، اللي يضر طيب ولا خبيث؟ خبيث. فالشركة تقول خبيث، تقول طيب، فهو خبيث، وما دام خبيث أجل هو حرام. المغالط اللي يقولنا طيب هذا مسكين منكوس، المنكوس ما في حيلة. وهنا أبيات تقولها سجارة، تقول: أنا السرطان والقار، أنا سل وأخطار، أنا الأمراض أجمعها ومنها أنت تختار. تقول: عندي المستودع حق الأمراض، وخذ واحد من واحد. أنا علب ملونة ذهبي وحمراء الألوان، وعندي الموت أشكال، حرمت بنيك من زاد وهان لأجلي المال. بعض الناس يخلي أولاده ويشتري دخان. لقد سممت أجواءك وناري أصبحت داءك، فكم آذيت أبناءك وكم أحرقت أحشاءك، بجيبك لي مكانات، ومن رئتيك أقتات، يغرك شكلي الجذاب لكني نفايات. أنا أغلى من الذهب وللأعواد منتسب، فكم أوهمت ذا هم بتدخيني لدى الغضب. مقامي في الشرايين كوسواس الشياطين، فحتى ما تلوموني وبالرئتين تغذوني. يقول ليش تلوموني وتغذوني على الرئتين؟ أعاديكم وتحموني وبالأموال تفدوني. إلى الأمراض أدعوكم وأنتم لا تعادوني. تعالوا يا أحبائي لأقتلكم بأوبائي، وأجعلكم مهازيلا وأهدافا لأدوائي. ثم سألها واحد، قال منهم يعني أصدقائك؟ لك أصدقاء؟ قالت أنا وصديقة الشيشة، لأنها بنت عمها، الدخان والشيشة كلهم من فصيلة واحدة. أنا وصديقة الشيشة نعكر صافي العيشة. واحد من الناس قال أبشرك بطلت الدخان، الحمد لله، لكن الله قلنا يا عمي، قلنا الله لا يهينك، عيا من الحرمة وشر مرقتها، نزع رجله من خلقه وطمر في الثانية، ما يصلح. أنا وصديقة الشيشة نعكر صافي العيشة، ونجعل من له كيف كطير من التفوريشة. قال من عدوك؟ واحد سألها قال من عدوك؟ قالت عدوي صاحب الصبر، به يقوى على قهري، نجا بالعزم والإيمان من كدري ومن شري. فقام الرجل هذا اللي سألها وأمسك بالعلبة وداسها بقدمه، ثم توضأ وتناول السواك وقال أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فما في مجال للتردد في قضية التوبة والحكم بأنها خبيثة وحرام. يقول نستعين بشخص يقال له المودة أو المورة، وذلك لتعيين المكان المناسب لحفر الآبار، المورة. إيه، إحنا نسميه في الجنوب المسمع، ويسمونه في نجد النصات أو الصنات، أو ها إيش صناتي. هذا ينقسم إلى قسمين، قسم مباح وقسم حرام. فالقسم المباح أن بعض الناس عندهم خبرة في الأرض وعروقها وجبالها وديانها، ويستدلون على باطنها بظاهرها. فإذا جوا على وادي فيه أشجار وفيه عتل أخضر، قالوا ما ينبت الشجر ولا العتل إلا على ماء، فيقولون نحفر هنا حفرة وإن الله إن شاء الله يجيك خير. هذا ما في شيء، لأنه اجتهاد نظري وعقلي. مثل الجيولوجيا يستدلون على البترول في الأرض بظاهر طبقات الأرض. وقسم شركي محرم، وهو الاستعانة بالجن، لأن الجن عندهم قدرة على الغوص في طبقات الأرض، فإذا استعان بهم الإنسان المشرك قدموا له خدمة وأروه بين الماء، فيأتي للناس ويحدد لهم، يقول احفر في هذا المكان، احفر 10 أمتار تجد مترين طين، وبعدين مترين بيجيك جرشة حمراء، وبعدين مترين بيجيك صلب حجر يبغى له ديناميت، وبعدين تلقى بعده جرشة بيضاء تختلف، وبعدين بيجيك الماء. ابشر بالماء. من علمه؟ هو قال اني اشوفها من يقول يشوفها فوق الارض تحت الارض. لا، ما تشوف كلاب في كذاب، هذا الجني وراك واستعنت به، هذا شرك ولا يجوز تصديقه. يقول استخدم او ابي يستخدم حبوب منشطة ليسعى بطلب الرزق، وانا شاب ملتزم، هل يجوز اكل معه من طعامه؟ هذه الحبوب المنشطة هي من المخدرات، لانها تبعث في الإنسان تنشيط لكن على حساب الصحة، وهي جزء من المخدرات وهي محرمة ولا يجوز تعاطيها. أما والدك فعليك أن تنصح، وإذا لم ينتصح وأنت محتاج إلى أن تأكل من أكله، فإن أكله الذي يأكله الذي يجلبه حلال، لأنه بطريق الكد والتعب، لكن تناوله للحرام حرام وهو عليه، ولا ينقلب وينسحب عليك أنت. أي نعم، وعليك أن تناصحه وتبين له أن هذا حرام، ونسأل الله أن يتوب عليه. هل يوجد وزن معين لا يمكن تجاوزه في لبس الخواتم الفضية بالنسبة للرجال؟ الخاتم بالنسبة للرجل ليس يعني ضروريا، وإنما عند الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما بعد أن كاتب الملوك، فقالوا له إن الملوك لا يقبلون المكاتيب الرسائل إلا بختوم، فاتخذ خاتما كتب عليه محمد رسول الله. فإذا كانك عمدة أو قاضي أو لك مكانة تحتاج فيه إلى ختم والختم تبقى في الخاتم لا بأس، ما في مانع. إنما إذا كان ما في ضرورة فلا في داعي له. بعض الناس يأخذ الخاتم للتزين والتجمل، وهذا منهي عنه، لأن جمال الرجل ليس في خاتمه ولا في أصابعه، جمال الرجل في رجولته وفي شجاعته وفي مروءته وفي دينه. أما إذا اتخذ الجمال في الخواتم وفي السلاسل وفي الحمرة وفي، فما بقي إلا يركب له حمالات ويأخذ له كعب ويتحول إلى بنت حلال، وندور له واحد يتزوج به. أما الوزن فقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرجل اتخذ خاتما من فضة ولا تتمه مثقالا، والمثقال بالوزن هذا 4 جرامات، 4 جرام هذا هو وزن المثقال وشوية، يعني 4.2 من 10. فإذا كان في هذا الحدود لا بأس. بعضهم يحط له خاتم كذا مكعبش، لو وزنته طلع يمكن 10 أو 20 جرام، بل بعضهم يضارب به يتخذه قال علشان أعطيه جمع دكس بقسي كذي دكس. يقول شخص سب الدين عند تعرضه لموقف من المواقف فهل يخرج من الملة عن غير قصد؟ يقول طبعا سب الدين له 3، إما سب الدين مباشرة أو سب الرسول أو سب الله سبحانه وتعالى. فإن كان السب لله أو للدين فإنه يكفر، وإذا تاب تاب الله عليه. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، ولكن إذا يعني عرف عنه فإنه يتوب إذا تاب الله عليه، لكن يلزم من قطع رأسه، لازم من إقامة الحد عليه وتنظيف الأرض منه. سب الرسول، شوفوا إذا سب الله وتاب أمام القاضي يعزره تعزير إما بسجن أو ضرب، لكن ما يقتله. أما شخصية الرسول إذا سبت قتل. ليش؟ قد يقول واحد يعني سب الرسول أعظم من سب الله؟ لا، ليس أعظم، لكن لأن مقام الله سبحانه وتعالى أرفع من أن يناله شيء من سب هذا السب، لكن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينال شيء، ولهذا يقطع رأسه حتى لا يتعرض أحد لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأي أذى، وهذا مقرر في كتب الفقه. يقول شخص قال لصديقه هيا إلى الصلاة، فرد عليه إن شاء الله، فقال الشخص الداعي للصلاة هذه لا تحتاج إلى إن شاء الله، هيا إلى الصلاة، فما الحكم مع أن الشخص الداعي للصلاة يقصد الخير ونية زيادة عزم الشخص الآخر؟ لا، ما في شيء. إذا كان يقول إن شاء الله يعني أقوم، فما في شيء يتم إلا بمشيئة الله. أما إن كان يقول إن شاء الله على سبيل التهاون أو الاستهزاء أو يعني روح إن شاء الله بس، فهذا ما يجوز وهذا حرام والعياذ بالله. يقول أرجو توجيه كلمة إلى الأخوات في الله، هذه رسالة من أحد الأخوات في الله في الأمور التالية. هناك بعض النساء عندما تغضب على أولادها تتلفظ بالدعاء عليهم، مثل الله يأخذ عمرك ويريحني منك، الله لا يوفق، وقد يصل الأمر إلى الدرجة إلى اللعن، وعندما ينصحون يقولون هذا ليس من القلب. هذا من الأخطاء سواء عند النساء أو عند الرجال، ولهذا جاء النهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن أو يسب أو يدعو أحد على ولده فقد توافق ساعة إجابة. أي نعم، طبعا نحن نعرف أن الأم حينما تدعو على ولدها ليس من قلبها، وكذلك الأب حينما يدعو على ولده ليس من قلبه، لكن إذا صدرت الدعوة ووافقت ساعة إجابة استجاب الله، وبالتالي من المتضرر؟ أنت. فلا تقول الله يأخذ عمرك، قل الله يهديك، الله يصلحك، الله يوفقك، أحسن من الله يقصر عمرك والله يجعلها في وجهك والله ينتقم منك والله. ليش؟ ما هي دعوة واحدة. لكن بعض الناس ما يبرد قلبه حتى يجيب الشينش، يقول أقول الله يهديك؟ لا، ما الله لا يهديك. طيب ليش الله لا يهديك؟ هل هدفك إن الله ما يهدي؟ لا. فالكلمة الطيبة أحسن من الكلمة السيئة. ولذا عود نفسك يا أخي ألا تدعو على أحد من أولادك أو مالك أو شيء. وأذكرني ذكرت لكم القصة التي أنا أعرف صاحبها، أنه رجل كان نايم في فراشه، ولده نام، وبعدين طرأ عند ولده فكرة أنه يخرج، يعني يأخذ له دورة كذا بعد المذاكرة. فجاء عند والده، الولد طيب وما يخرج إلا بإذن، فجاء عند أبوه قال يا أبوي أبغى نفسي ضيقة أبغى أدور كذا. فمن شفقة الأب على الولد ومن حرصه عليه قال له لا يا ولدي خلاص الساعة الآن 12 روح نام، ما عاد في شيء، نام. لا، فرجع الولد زعلان وراح لأمه وطلب منها الشفاعة، فجاءت الأم والولد يشفعون عند الشايخ وضغطوا عليه حتى وافق، لكن قال كلمة، قال روح الله لا يردك، بس هذه الكلمة، وكأن الكلمة هذه طوالي من فمه لله. وراح الولد ركب سيارته ودار دورة، وفي إحدى التقاطعات اصطدم بسيارة وقطعته تقطيع ومات. وجلس الشايب والولد والأم في البيت ينتظرون، مرت ساعة ساعتين ثلاث ما جاهم النوم، أذن للفجر خرج يصلي ما جاء الولد، راح من المسجد إلى البيت ما جاء، طلعت الشمس راح الشرطة يسأل هل حصل شيء، قالوا في حوادث خليه يروح المستشفى يشوف، راح المستشفى فتحوا الثلاجة وجد ولده آخر واحد وضع في الملتع، عرفه بثيابه التي خرج وهو فيها. طبعا يندم لكن حين لا ينفع الندم، يقول ودي ان الشوكة اللي هي في رجله تنها في عيني، وماني صادق لما قلت الله لا يردك، لكن من باب الغضب. وكان الاولى بان يقول طيب روح الله يسهل امرك، الله ييسر لك، الله يرجع سالم، احسن من الله لا يردك. فبعض النساء تغلط وبعض الرجال كذلك يغلطون. ايضا يقول من المشاكل التي يقع فيها بعض النساء الكذب على الأطفال للتخلص من بعض طلباتهم، هذا أيضا من وسائل التربية الغير مجدية، لأن القدوة من أهم أسس التربية، إذا كانت تقول للولد لا تكذب وهي تكذب يطلع كذاب، إذا كان لا تسرق وهي تسرق يطلع سارق، إذا قالت لا تلعن وهي تلعن يطلع لعان، إذا قالت تصلي وهي ما تصلي ما يصلي. التربية بالقدوة هذه أهم أنواع التربية، فليش تكذبين على الولد؟ خليك صريحة دائما، وعلم الولد الصراحة والصدق، لأنك إذا علمتيه الصدق صار صادق، ولا تخلصين بالكذب، وإنما تخلصي منه بالأسلوب الجاد والصادق والإقناع، أو لبي الطلبات إذا كنت تستطيعين. يقول أيضا من الأخطاء عند بعض النسوة أنهن يضعن بقية الطعام في الزبالة، وبعضهم يضعها حتى مع حفاظات الأولاد. هذه أيها الإخوة معضلة اجتماعية ومشكلة خطيرة تنذر بغضب الله وسخطه، لأن الله عز وجل غيور على هذه النعمة، ونحن وإن كنا في نعمة لا نشعر بها، لكن غيرنا يتمنى أيها الإخوة أن يعيش على ما في الزبائل التي نضعها في الزبالات. ما من بيت يوضع فيه طعام من بيوتنا إلا وما يترك بعد الأكل أكثر مما أكل، يكسر القرص ويأخذ منه نصفه والباقي يترك، تفتح التفاحة ويأخذ منها شجرة والباقي يترك، تفتح البرتقالة ويأخذ منها شجرة أيضا ويبقى يترك، اللحم يأخذ جزء ويترك مثله، الرز يؤكل من الطرف والباقي بعد، الإدام يؤكل نصف الصحن ويبقى نصف والباقي فين يروح؟ بدل أن يقدم في السفرة القدر المطلوب، لا، لازم يرغبون أنه يزيد، يعني يشبعون ويدحسون فوق هذا والباقي كمان يكبونه في السفرة ويرمونه في الزبالة. ولهذا تشوفون الآن ما من بيت ولا شقة إلا وعنده في كل يوم زبالة. إيش الزبالة؟ فتش تجد إيش؟ طعام، رز ولحم وإدام وعيش. نعم، كما يقول أحد، يقول ضاع المسلم بين الزنبيل والزبالة، يطلع زنبيل وينزل زبالة، وهو طالع بزنبيل وهو نازل خذ معك الزبالة. وواحد مرته قالت خذ الزبالة معك، لأنه قال لها، قالت لها جيب وجيب وجيب، قالت كل يوم يقول لها كل يوم أنت تجيبين جيب جيب جيب، ما في يوم من الأيام قلت خذ، قالت خذ الزبالة نزلها. أما وضع الزبالة ووضع الحفاظات مع النعمة فهذه كارثة، يجب أن توضع الحفاظات في سلة مستقلة وتوضع بعيدة عن هذا، لأن هذا إهانة. ولا يوضع في الزبالة شيء من الطعام، القرص أو العيش أو الإدام أو الرز يوضع في أواني ويمسك في الثلاجة، ويعرف بأن في ناس من الفقراء والمساكين يعطى إياه، إذا ما وجد فقراء والمساكين يحمل هذا كله ويخرج إلى البادية أو الصحراء أو إلى مكان بعيد ويوضع، تأكله الطير تعرض له، المهم يجف، إنما تضع في الزبالة ويحط في الزبالات هذا. والأفضل من هذا كله أن تأكل المرأة، أن تكون المرأة ذات عقل وذات تدبير، بحيث إذا جت تطبخ تطبخ بالقدر الذي يكفي الأسرة وبس. بل يقومون وقد وهم جائعين، إن أفضل طعام وأبرق طعام هو الطعام الذي ينتهي قبل أن تشبع. ولهذا جاءت السنة بلعق الإناء. إيش معنى لعق الإناء؟ يعني إنه غلق الطعام ولعقته، لكن من منا يلعق الإناء؟ كيف تلعق الإناء؟ بينفقع بطنك لو تلعق الإناء، لأنه مليان الإناء هذا، فيه ما يكفيك ويكفي جمل زيد بعدك. أيضا تقول الأخت جزاها الله خير، تقول عدم قراءة القرآن من قبل بعض النساء بحجة إن الوقت لا يكفي وإن هناك مشاغل. من الأسوأ ما يمكن أن تجد المرأة لكل شيء وقت إلا القرآن، ما تلقى لها وقت، وهذا من ضعف دينها ومن هزال إيمانها. عندها وقت لكل شيء، حتى المسلسلات لها وقت في صلب برنامجها، والتزيين لها وقت، والطبيخ لها وقت، والتمشية لها وقت، والحدائق لها وقت، والملاهي لها وقت. طيب والقرآن ما لها وقت؟ والله مشغولة، ما عندي وقت، لأن أصلا ما عندك إيمان قوي. لا، القرآن مهم، ولا بد أن يكون لها ورد معين من كتاب الله، وأفضل الأوقات بعد الفجر أو بعد المغرب أو عند النوم أو بعد العصر حسب ظروف المرأة. وإذا التحقت بإحدى مدارس القرآن لتعلم كتاب الله وحفظه فهذا من أفضل ما يمكن. هل يجوز دخول المرأة وهي حائض إلى المسجد أو المرور به؟ لا، ما يجوز لها أن تأتي المسجد. وإذا كانت حائض والمسجد فيه مدرسة ما تجي المدرسة، لأن أمر الشرع باجتناب الحيض للمساجد. يقول حلفت بالله أن لا أكمل الدراسة بعد تخرجي من الجامعة، ولكن بعد فترة عدت وأكملت دراستي، فما الحكم؟ ما هي الكفارة؟ كفارة الحلف؟ تخرجت من الجامعة وأنت ما تعرف كفارة الحلف؟ عجيب. أي جامعة هذه اللي تخرجت منها؟ الجامع معنى جامعي إيش؟ يعني جمع العلوم كلها، جامعي خلاص. وإلى الآن ما تعرف كفارة اليمين؟ كفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين، أو تعتق رقبة، أو تكسو 10 مساكين. إذا لم تجد هذه ولا ذي كلها فإنك تصوم 3 أيام. هنا أكتفي بهذا أيها الإخوة. وفي الحقيقة يصعب علي عدم الإجابة على هذه الأسئلة، لكن أيضا من الأصعب أن نقرأها كلها لأن الوقت لا يفي. ولذا أطلب من الإخوة الذين لم يجب على أسئلتهم أن لا يهملوها، بل عليهم أن يكرروا السؤال عنها للمشائخ وفي الندوات الدروس الأخرى. وأنا أطلب من الشيخ خالد وأضعها عنده أن يعرضها على ما أدري درس الشيخ سعيد شغال، درس الشيخ سعيد الزعجاني في هذا المسجد أسبوعيا، ها؟ يوم الاثنين بعد العشاء من كل أسبوع. فهذه الأسئلة يعني نحولها له، ونطلب من الإخوة أصحابها أنهم يعني يتكرمون ويجون بعد صلاة العشاء، ما في شيء إن شاء الله، حتى يحضروا هذا الدرس. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11884. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com